بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا فرغنا من الحزب الرابع من أحزاب القرآن السبعة وهو حزب الإسراء، واليوم إن شاء الله نبدأ في الحزب الخامس من الأحزاب السبعة وهو حزب الشعراء. وهذا الحزب فيه 11 سورة من الشعراء إلى آخر ياسين، والحزب السادس فيه 13 سورة من الصافات إلى آخر الحجرات، ثم السابع المفصل. وهذا الحزب أغلبه مكي، نزل في مكة، وموضوعه الحزب عموما يشبه ما قبله من سورة الفرقان، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقامة حجج على الألوهية وعلى الرسالة وعلى اليوم الآخر وعلى قواعد الدين الكبرى، وفيه تحذير الكفار وتوعد لهم وتهديد، وفيه أيضا بيان المثلات اللي وقعت في الأمم اللي قبلهم، فهو مكي بامتياز. كل صفات المكي موجودة في هذا الحزب أو أكثر، إن لم يكن كل مكي، خاصة الطواسين الثلاثة الأولى اللي هي آل طاسين أو طاسين ميم. يقول الله عز وجل في الأولى منها، وهي التي سميت الشعراء لأن ذكر الشعراء في آخرها، وإلا هي تتكلم عن الأنبياء وتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتقويه لأنها نزلت في أول البعثة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم، وهذه من الحروف التي بدأ الله بها في أول السور، تكلمنا عنها كثيرا من أول المصحف. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة إلى حاضر، وذلك إشارة إلى موجود. تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذا الكتاب المبين البين الظاهر الجلي، وهذه آياته. ودائما دائما بعد الأحرف المقطعة يكون الإشارة إلى القرآن، صاد والقرآن الذكر، قاف قرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، وطاسين وحاميم وألف لام ميم، دائما يأتي بعدها ذكر القرآن. تلك آيات الكتاب المبين، بدأ في الموضوع مباشرة فقال لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين، لعلك على ما يقع في نفوس البشر من الترجي، يعني يخشى عليك أن تبخع نفسك، أي تذهب نفسك. وهذا فيه تسلية وفيه تنبيه وفيه تعليم ألا تذهب نفسك حسرات، لأن الله ماض في أمره ولن يهتدي أحد إلا من علم الله فيه الخير مهما أتيته، ولن يضل إلا من أراد الله ضلاله وخذلانه، فلا تذهب نفسك، عليهم حسرات. هناك نهاه نهي مباشر قال لا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا نهي غير مباشر، يعني فيه نوع تنبيه لعلك باخع نفسك. باخع بخعت نفسه يعني خرجت روح، وهذا يدلك على طبع أصيل في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإحسان للخلق ومحبة وصول الخير إليهم بكل طريق، حتى أثر هذا في نفسه حتى كادت تخرج روحه. كل هذا من حرصه الشديد على هدايتهم، لأنه يعلم أنهم الآن متجهين للخلود في النار، فيريد أن يستنقذهم بكل ما فيه من الرحمة والشفقة والرأفة. ولذلك يقول مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فأتت هذه الفراش والجنادب يتساقطن فيها، وأنا ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون علي. فهو نفسه عليه الصلاة والسلام نفس الرؤوف الرحيم المشفق على الخلق، حتى لو قاتل عتاتهم من باب الشفقة، قتال العتاة هو شفقة بالبقية. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هذا سبب الحالة النفسية هذه، بسبب ألا يكونوا مؤمنين، لم تكن تريد منهم لا تعزز ولا كثرة ولا تكوين حزب ولا تكوين دولة ولا شيء، فقط حالتك هذه بسبب أن لا يكونوا مؤمنين. وهذا يدلك أيضا على نفسية الأنبياء، الحرص الشديد على هداية الخلق دون انتظار أجر منهم أو تحزب أو تكثر أو إنشاء دولة أو غير كذا، فقط أن لا يكونوا مؤمنين. وكل ما كان العبد أشبه بالأنبياء يكون هذه حالة. قال تعالى معزيا ومعلما: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل آية لا يستطيعون المناص عنها وتظل أعناقهم خاضعة لها. أعناقهم إما جماعاتهم كما تقول جاء في عنق من الناس، وإما رقابهم لأن علامة الخضوع تخضع لها، يعني آية اضطرار. لو شئنا لأنزلنا آية اضطرار وليست آيات مثل هذه آية اختيار، لكن حكمة الله أن يكون المنزل آية اختيار بمعنى معرضة للنظر، ثم من علم الله فيه خيرا أوقد فطرته وعقله وعرف أن هذا الطريق ومشى فيه، واللي ما يعلم الله فيه خير معروض الحق أمامه والحجة قائمة عليه. فحكمة الله أن تكون الآيات معروضة للنظر والفكر والاختيار وليست آيات جبرية. آيات الاضطرار ما نزلت ولا نبي، وليست مثل آيات الاقتراح مثل الناقد صالح، لا، آيات الاضطرار والله أعلم لها وجهين. يقولون الوجه الأول مثل رفع الجبل فوقهم واقترانه بأمر، لكن ما نزل الجبل عليهم. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، الجبل العظيم ارتفع فوقهم وخذوا ما آتيناكم بقوة وإلا سقط الجبل عليكم، هذه آية اضطرار، ظلت أعناقهم لا خاضعين لكن ما نزل الجبل عليهم. والنوع الثاني أن تكون واضحة مثل الشمس بحيث ما لأحد في أي مجال، يعني مثلا الناقد صالح ولا عصا موسى قال يمكنه سحر، هذا قال يمكن كذا، لكن تأتي آية ما فيها يمكن ويمكن، كل ضعيف عقل ويقول هذه آية خلاص واضح. هذا النوعين ما جاء لأن الله من حكمة لا تأتي، لأن إذا جاء بالشكل هذا ما عاد فيه اختيار البشر واختلط الصالح بالطالح، لا، حكمة الله أنه ما يكون هكذا، أن يكون آية معروضة للجميع ثم يختار الله من يختار للهداية ويخذل من يخذل، والحجة تقوم على الجميع. إن نشأ ننزل عليهم من السماء، يعني لو أردنا أن يؤمنوا كلهم لفعلنا هذا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما تستطيع. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إما خلقهم للرحمة ولا خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. إذن هذا الآن تعليم، أنت الآن حريص أن يؤمنون كلهم، لو أردنا آمنوا كلهم لكن ليست هذه إرادتنا، فأنت ما عليك إلا البلاغ وإقامة الحجج، البلاغ المبين، ودع الله يختار من يهدي ويخذل من يشاء، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين عاد لازم تبحث عن الظلم هذا، الظالمين أعد لهم عذابا أليم. قال تعالى عن الآيات التي هي معروضة أمامهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، ذكر من الرحمن محدث أي متجدد، يأتي شيء بعد شيء، إلا كانوا عنه معرضين، مع أنه ذكر واضح أنه ذكر وتذكير وينعش الفطر والعقول ومن الرحمن، ما يمكن أن يأتي بإنسان هذا الكلام، ومع ذلك كانت ردة فعلهم أنهم معرضين، لذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هم كذبوا وينتظرون العقوبة، وهذا تهديد عنيف لهم وشديد وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. السورة بدأت بهذه القوة لأن في مكة كان الدعم المعنوي مهم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا تكسير ظهور الكفار وتهديدهم وخلع قلوبهم مهم جدا لكي تقوم الدعوة على ساق. فتأتي السور بهذا الشكل، حروف مقطعة، إشادة في القرآن، ضرب وتسلية. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أول شيء كذبوا به الألوهية، أعظم من الرسالة، يعني هم ما كذبوك أنت فقط أنك رسول، كذبوا أني أنا إله، مع أن هذا أمر يعني مخالف كل عقول. ولذلك قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ من اللي أنبت؟ من اللي أنزل المطر؟ من اللي نوع الأزواج؟ من اللي كذا؟ من اللي يعلمون أن الله ثم يجحدون حقه؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل نوعين أو صنفين متقنة، كريم يعني محسن ومتقن. ونحن من النبات، فمن كان منا صالحا فهو كريم، ومن كان طالحا فهو لئيم، وإلا نحن أيضا نبات. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. فإذا الأرض بما فيها من حيوان وإنسان ونبات كل نبات. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم قال الله عز وجل هاتين الآيتين التي ستتكرر في السورة كلها وتكون فواصل بين هذا وهذا: إن في ذلك لآية. فقط نظرك إلى أزواج الأرض ونباتات الأرض المختلفة وإتقانها وصنعتها التي لا يفعلها إلا إله ولا يعبد إلا هو، آية. وأي آية؟ معروضة للنظر والفكر، لكن لن يهتدي إلا من فتح الله على قلبه. وما كان أكثرهم مؤمنين، رغم وضوحها، وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا سبحان الله، كل حرف يسلي هؤلاء ويهدد هؤلاء، كما قلنا في الفرقان. وما كان أكثرهم مؤمنين، مع الوضوح التام، ما كان أكثرهم مؤمنين. بل حتى الذين يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما الإيمان الصافي النقي نادر، فمنهم من لا يؤمن، ومنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو، وإن التأكيد ربك، اللام للتأكيد، ضمير الفصل للتأكيد، الألف واللام استغراق، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واقتران الاسمين هذه بهذا الشكل أظن الله أعلم أنه ما أتى إلا هنا في هذه السورة، عزيز ورحيم. عزيز في إضلال من ضل وغناه عنه، ورحيم في هداية من اهتدى ورحمته به. فاجتماع العزة والرحمة يعطي معاني جديدة، غير اجتماع الغفران والرحمة، غفور رحيم، غير اجتماع مثلا جاء مع الرحيم عدة أسماء، لكن هنا العزيز الرحيم. فهو إن كان رحيم لكن رحمته في عزة، وعزته فيها رحمة. فكم من عزيز لا رحمة في قلبه، وكم من رحيم لا عزة عنده، ليس بعزيز. لكن إذا كان عزيز رحيم فهو كأنه العفو القدير. عليكم السلام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا الفاصل الأول. ثم سله، نأخذ قصة واحدة فقط. وإذ أذكر لنفسك ولأصحابك ولأعدائك سيسمعون الكلام هذا. وإذ نادى ربك موسى، هذا القرآن نعمة يخبرنا بالماضي وبالمستقبل وبالحاضر. وإذ نادى ربك موسى، النداء ربك أنت ورب موسى وربهم كله. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ في قوله ألا يتقون نفي التقوى عنهم وأمرهم بالتقوى، في نفس الكلمة ينفي عنهم التقوى ويأمرهم بالتقوى، قوم فرعون ألا يتقون. وهذا كان بعد ما رأى النار في القصة المشهورة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. قال موسى عليه السلام: ربي. موسى مباشرة بادر وسلم، والقرآن لازم يجمع بعضه من بعض. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني هو عزم واستجاب وانقاد، لكن القرآن يطوي وينشر. الآن هنا في بعض المرادة اللي بينه وبين ربه قال هذا الكلام في أثنائها، لكن هذا الكلام لا يفهم منه أنه اعتذر في البداية أو شيء، لا، القرآن يفهم بعضه مع بعض. لكن في أثناء الكلام قال ربي إني أخاف أن يكذبون. هذا واحد، لأن فرعون سبحانه طالت مدته ودعواه الألوهية وطال جبروته وأمهل الله له حتى نشأ الصغير وهرم الكبير على أنه ملك ورب وإله، وكان يقتل ويفعل ويفعل، فصارت مهابته والخوف منه متحكم في قلوبهم، ولذلك يخاف موسى أن يكذبوا بالحق اللي يشوفونه خوفا من فرعون. هذا الأول، موسى الآن يبوح إلى ربه بمشاعره الداخلية التي ليس هي خوف دنيوي، وإنما يريد إتمام الرسالة على الوجه الذي يرضي ربه. فلذلك فيها أشياء في نفسه لابد أن يبوح بها والله أعلم بها. فقال أولا: ربي إني أخاف أن يكذبون. اثنين: ويضيق صدري. موسى عليه السلام يقول عن نفسه أنه يغضب بسرعة، وإذا غضب بسرعة غضبا لله جل وعلا، كما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مو ما يغضب لنفسه. أما موسى يغضب لنفسه؟ ما يغضب لنفسه أبدا. ما ذكر في مرة من قصص الكثيرة في القرآن، ولا يوجد نبي قص علينا من قصصه كموسى عليه السلام. أكثر نبي قص القرآن علينا أخبار موسى عليه السلام، ما في مرة تذكر أنه غضب لنفسه. حتى يوم استطعموا القرية أبوا أن يضيفوهما، حتى يوم يغضب لله بس، لأن الغضب عنده منضبط بضابط الإيمان، بس يغضب لله. فإذا غضب لله مثل غضبته لما رأهم يعبدون العجل يضيق صدره، وإذا ضاق صدره ما ينطلق لسانه، يعني المعاني مع الغضب تجيش في صدره بس ما ينطلق لسانه. فهو يريد تحرير المعاني، ويريد أن يكون معه وزير أو معين يعينه. وأيضا القصة المشهورة قيل إنه كان في لسانه ثقل، كما قال هنا: وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن سبب عدم انطلاق اللسان العقدة الأولى وضيق الصدر، فيريد معين ومثبت. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. كان أخوه أكبر منه، كان واسع الصدر وعظيم الفصاحة والحجة، فكان يريد يؤازر، وإلا موسى هو النبي الأساسي، ولذلك رب العالمين كان يكلمه. هارون نبي ورسول، لكن اللي يتوجه الكلام له واللي يكلم الله مباشرة هو موسى عليه السلام. اذهب أنت وأخوك. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. أيضا في شيء آخر، يعني عوائق خفيفة يريد أن يسأل رب عنها، كيف يعني هل هي ستؤثر في الدعوة أو لا، ولا هي ليست في مقام الاعتراض، وحاشا موسى أن يعتذر أو لا، بس هو يريد أن ينتهي من كل شيء حتى ينطلق. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الآن هو عنهم 11 سنة، 10 سنوات في مع مدين، وحملت زوجته وولدت أو قريب الولادة، فيقولون قرابة الفترة اللي انقطع عنهم 11 سنة تقريبا اللي راح المدينة فيها. فما نسوا الذنب وقتل القبطي، وكان هم الملوك وبني إسرائيل المستعبدين، وكون واحد من المستعبدين يقتل واحد من الأسرة المالكة أو من القبط، هذه ما ينسونها له. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وأيضا لا يخاف من القتل لذات القتل، القتل كل صالح يتمناه في ذات الله، فكيف بالنبي؟ لكن هو يتكلم عن عوائق تبليغ رسالة بس، هل هو ستكون عائق أو لا؟ طيب، هذا الآن ما باح به موسى لربه. قال: كلا، كلها كلا. الجواب عن هذه كلها كلا، إلا أرسل إلى هارون أبشر، أعطاه الله عز وجل هذه الشفاعة ولحكمته أمره الأول، ولذلك قال: كلا فاذهبا، فدل على أنهم لن يقتلوك ولن يكون شيء مما تخاف، فاذهبا أنتم الاثنين. وهذا في أن أرسلنا أخوك معك بآياتنا، وفي أيضا بشارة وتطمين: إنا معكم مستمعون، ليس سامعون فقط بل مستمعون، وفرق بين السامع والمستمع. وفي الآية الثانية قال: إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى. هنا قال: إنا معكم مستمعون. إذن معكم السلام. إذن كل الهواجس والمخاوف اللي عند موسى ذهبت من قوله كلا، كلا من رب العالمين: إنني معكم أسمع وأرى. وكذلك قوله في الآية الثانية: قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، أنتما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فكان الله يبشره ويطمنه ويثبته ويشد من أزره. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، وقال رسول على الجنس، يعني الاثنين كلهم مرسلين، إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. كان موسى عليه السلام يعني شيء نادر في الأنبياء، له رسالات متعددة. مثلا فرعون مرسل له برسالتين: الأولى أن يؤمن ويهتدي وتقوم الحجة عليه، والثانية أن يطلق سراح بني إسرائيل. ولا يستعبدهم. ومرسل أيضا إلى بني إسرائيل، ومرسل بالشريعة بالتوراة، فكان عليه السلام واسع، وهو بعد الخليلين مباشرة في الفضل والمكانة من الله عز وجل. فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هذا اللي حدث بينه وبين ربه، والكلام دائما عند العرب إذا كان معروف يطوى، فطوي كل ما حدث بعد هذا وانتقل مباشرة إلى مجلس فرعون. يعني أنت انتقلت الآن فجأة من محادثة بين موسى وربه في شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، وكلام بينه وبين ربه، فجأة قال ألم من ربك فينا وليدا. انتقل الكلام من الطور إلى مصر إلى مجلس فرعون إلى تبليغ الرسالة، كل هذا طوي، وجاء الآية المباشرة بعدها ردة فعل فرعون. وهذه غاية الفصاحة، لأن الفصاحة ليست تكرار الكلام، مدام من السامع ماشي معك وفاهم خلاص، بس ما كل يطيق الكلام هذا. ولذلك يمدحون الشعراء اللي يحسن يسمونه حسن التخلص، أنه يتخلص إلى معانيه بسهولة ويطوي كل ما هو معلوم، بدل من اللي يعالج ويكرر وكذا يعتبرونه عي. إذن أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال فرعون، يعني ذهبت يا موسى وفعل وفعل، قال فرعون. أول ردة فعل فرعون، شوفوا الأوراق اللي كان يطرحها فرعون واحدة تلو الأخرى، وترى هذا أيضا فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفراعنة هم بس غير الأسماء والأشكال والأزمن والأمكن، ولا الفرعون هو الفرعون، والفكر هو الفكر، والكلام هو الكلام، لأن الشيطان بالخلف هو اللي يرسل الأوراق هذه. لكن أنت الآن كيف فرعون، ما أعوذ بالله سبقت عليه الشقاوة، ما نيته يؤمن، لكن هو الآن كيف يحافظ على نفوذه وعلى أتباعه لا يتأثرون بهذا الوافد الجديد اللي معه حجة وواضح الصدق فيه وفي كلامه. فكان عنده أوراق مخبيها، الآن تشوفون كيف يطرحها واحد تلو الآخر. أول شيء حتى يصد الموجودين، هو الآن ما يفكر في الهداية ولا يفكر في الكلام، يفكر في الموجودين لا يتسرب إليهم الإيمان. أول شيء مهاجمة الشخص هذا بأنه جاحد للنعمة، وأنه يعني نترك الموضوع الأساسي ونذهب إلى موضوع فرعي، مثل ما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني تركوا الحجج وتركوا الكلام كله، ويغرون اللي معهم ما معه إلا الضعفاء والمساكين وبادي الرأي. هنا ترك الكلام كله، فقال ألم نربك فينا وليدا، أنت ما تربيت عندي في بيتي وفي قصري وأنت وليد، ولبثت فينا من عمرك سنين، غذوناك بالنعمة وأنت من عيالنا وعندنا في البيت، والآن تجي وتنقض ألوهيتي وملكي وتفسد سلطاني. هذا واحد، وهذا ترى يأثر في الضعفة، لا يغرك، ترى الشيطان خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي الشيطان تمرسون، في قطاع كبير من بني آدم الكلام هذا على سخافة يؤثر فيهم. أنت شوف الآن الرعاع كيف، كلمة توديهم كلمة تجيب، كما قال علي رضي الله عنه أتباع كل ناعق، فراش نار وذبان طمع، لم يستضيئوا من العلم بنور وثيق. فلا تستغرب، ترى الشيطان ما يوفر أي شيء لإضلال الناس، كلام هذا مؤثر في الناس إذا جاء من معظم أن يهاجم هذا الشخص ويقول لنا عليك ولنا عليك، وأنت الآن تأتي، فالناس يقولون والله صحيح أنت الآن تجحد نعمة، وأنت الآن جيت تنكر جميل عليك، فينسون الموضوع الأساس. هذه الورقة الأولى اللي طرحها فرعون، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. اثنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، قتلت منا بعد ما غذوناك قتلت، وأنت من الكافرين، كافر بديني كافر بنعمتي، أو أنه انقطع الكلام وفعلت فعلتك التي فعلت ثم أنشأ كلام قال أنت من الكافرين، يعني يحكم عليه الآن بالتكفير، وأنت من الكافرين. الآن سبحان الله متعة عقل وروح المجلس هذا، بس أنت تصور أنك حاضر الآن وشوف كيف الطرفين، طرف معه القوة، قوة السلطنة والهيبة والمهابة والأتباع والسلاطين والقضاء والناس، وطرف هو أخوه ما معه إلا عصا بس معه الحجة، وشوف الآن استمتع روحيا وعقليا وقلبيا، استمتع بالمحادثة كأنك حاضرها، هذا يأتي بكلام وهذا كيف يرد عليه. طيب كيف تلقى موسى عليه السلام الكلام هذا؟ أول هجوم من فرعون وصده من موسى، وكيف موسى يتلقى ويصد ويفرق الظلمات لمن أراد الله هدايته. قال فعلتها إذن، أول شيء لا ينكر، الناس كلهم داري، وأنا من الضالين، ضالين ناسي، ما كنت أريد قتل، مثل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ما أردت قتله، وأيضا كنت ظالم لنفسي. هو قال بعد حادث القتل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. مسألة حادث القتل أنا فعلتها وأنا من الضالين لما فعلتها، لكن ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، يرجع الموضوع الأساس. ولذلك انتبهوا، هذا أسلوب بارع جدا في الجدل، صاحب الضلالة دائما يسحبك إلى خارج الموضوع، أنت كذا وأنت كذا، إما بألقاب أو بتشويش أو بتهويش أو كذا. إذا كان أنت عندك عقل ما يضيق صدرك وعندك دين وعندك إرادة للهداية، كل ما يسحبك ترجع الموضوع الأساس، حتى لو يسبك لو يشتمك لو يلقبك، هذا تراه هجوم من الشيطان يبعدك عن أساس المسألة. شوف الأنبياء كيف تتعامل، هذه المشكلة عالجها بسرعة، فعلتها إذن وأنا من الضالين وفررت منكم لما خفتكم. هذه قضية تاريخية انتهت وأنا معترف ولا 11 سنة، لكن ليس الآن بحثها، نرجع لأساسنا. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، الله أعطاني النبوة أعطاني رسالة لتبديد الظلمات اللي أنتم فيها. ثم أيضا ننقض، رجع لنفس هذه حتى ما يبقى شوائب عند الحاضرين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، الآن تعبد قومي، تقتل كل ذكورهم، تستحي نساءهم لأجل أني أنا فررت منك وسلمت، تعدها نعمة؟ لو واحد أباد قومك وأنت ما قدر يمسك يجي يفتخر عليك، فأبطل حتى افتخاره ومنته. وتلك بعزك، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذه نعمة. وقال الطبري إن اعتراف الأول، لكن هذا أقوى، أن يقول وتلك نعمة تمنها علي، لكن قال أن عبدت بني إسرائيل، فالأول أقوى من كلام الطبري. طيب، عرف فرعون أن اللف والدوران ما ينفع مع موسى، لأن موسى جاي مرسل من رب العالمين ومؤيد، والحركات يسوي ما تمشي. انتقل الورقة الثانية، قال فرعون وما رب العالمين، حتى ما قال من، نفى الجنس كله، لو كان ينفي واحد كان قال من رب العالمين، لا، ما في إله غيري، يقول ما في أصلا جنس إله في الدنيا إلا أنا. ولذلك يقول وما رب العالمين، إنكار وجحود خبث، ما رب العالمين، إيش الكلام هذا، أول مرة نسمع وما رب العالمين. زين، كيف قال موسى؟ قال رب العالمين رب السماوات، أنت ما خلقت، والأرض وما بينهما. ثم التفت الحاضرين قال إن كنتم موقنين، ترى هذا ما خلق سماوات ولا خلق أرض ولا خلق ما بينهما باعترافكم، فكيف تعبدونه؟ أسقط في يد فرعون، كل مرة يطيح في ورطة، إلين تأتي قضية السحرة كل مرة يطيح في ورطة. ولذلك هذا تدريب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تجادل الكفار وتعزيه وتقويه له لأصحابه ولنا إلى قيام الساعة. ردة فعل فرعون مضحكة، وهذه تحصل دائما، إذا واحد بهت يقوم يحاول ينكت أو يحاول يصرف، قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني شوفوا الكلام البايخ اللي يقوله، ألا تستمعون، ما تسمعون الكلام هذا اللي موسى استمر. طيب الآن سحب منه إنه ما خلق سماوات ولا خلق أرض، باقي حجة ثانية وهذه حجج مدمرة، استمر في الكلام يضغط بقوة، هذا هو يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. سبحان الله العظيم، قال رب العالمين ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى عمل عدة ثلاثة أشياء، العمودي والأفقي والعمق، العمودي السماوات والأرض وما بينهم، والأفقي المشرق والمغرب وما بينهم، والعمق الماضي والمستقبل. هذا كل الجهات الست هذه ما يملك إلا واحد، فلذلك أسقطها من كله حتى يكون مجرد عاري ما عندي شيء، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أنتم تدرون هذا متى ولد؟ طيب إذا كان هو إله الآن قبل ما يولد هذا أنتم تزعمون هذا مو تعرفون تاريخ ولاد قبله من اللي كان يصرف الناس؟ آباءكم الأولين، من كان خلقهم ورزقهم؟ من؟ فإذا ألوهية مزيفة لها بداية وكل شيء له بداية لنهاية. هذا أيضا إسقاط آخر، ربكم ورب آبائكم الأولين، كيف تعبدون واحد ما أدركوه آباءكم ولا أجدادكم؟ الورقة بدأ ينهك فرعون، الأوراق بدأ تخلص اللي عنده، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. واضح واضح تضعضع الحجة وإنه منهار فعلا، بس يقاوم لعله يستولي على الضعفاء، يعني ما يرد على الكلام. تلاحظون من بداية الكلام ما يرد عليه، منه ومنه، والله كأنك ترى كل مبطل، كل مبطل كأنك ترى الآن رأي العين، يروح منه ومنه، لأن الحق يدمغ، الحق قوي في ذاته. إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، كلام هذا ما يقول له مجنون، إحنا من طول السنين متفقين إن ربكم، كيف يجي واحد يقول ما كبر؟ هذا مجنون. طيب إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، الآن اتهام وسب وشتم، ما ألقى موسى له أي بال، ما مشكلة مجنون، خلنا نضغط لعلنا نستنقذ الضعف من هذا. قال رب المشرق والمغرب وفي ضمنها حجة إبراهيم، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الله يحيي ويميت، إن كنتم تعقلون، نفخ في العقول واستثارة لعل أحد يستيقظ، لأنه مع طول الزمن والمهابة فعلا اعتقدوا أنه إله أو أنه رب ويخافونه، لكن تنفخ في العقول النائمة هذه والفطر لعلها تذكر الميثاق الأول، إن كنتم تعقلون. الآن بدأ فرعون يخاف فعلا، يخاف على سلطانه وعلى ألوهيته، آخر شيء عنده التهديد. ولذلك لو تشوف اثنين مثلا حتى في نطاق الأسرة والعائلة، لو تشوف اثنين يتناقشون وقال واحد منهم والله لأوريك، ونقاش يعني، دليل انقطع، دليل انه ما حد عندي شيء. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وسبحان الله حتى هو خالف طبيعته، طبيعة القتل والإجرام، ما قدر، شوف الله عز وجل كل دابة هو آخذ بناصيته، ما قدر يقول أقتلك، ما أفكر إلا في السجن، لأن الله يحول بين المرء وقلب، كن مع الله ولا تبالي. قال لئن اتخذت، شوف إنهم يتخذون إله اتخاذ، وهذا يدلك على قبح ذنبهم، إن البشر هو اللي يتخذ إله، مع أنه مفروض إن إله ما يتخذ، يعني ما تتخذ بنفسك، ما في إلا إله واحد أصلا وهو مربوط به الإنسان، لئن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المسجونين. وبعضهم يقولون هذا تهديد حتى بأن عنده سجن يسمونه المطبق، وأصبحت الفراعنة تفعل إلى العصر الحاضر، يدخلون الإنسان فيه ولا عاد يطلع، يعني أشد أنواع القتل، قتل صبرا، لكن يبدو الله أعلم أنه يهدد بالسجن فقط، لا يجعلنك من المسجونين. طيب موسى سبحان الله، شوف يا مصل التهديد كان ردة الفعل أكثر الناس ما يتوقعها، ما قال استني وفعل، لا لا زال يسحب ويهاجم ويسحب، تراجع موسى قليلا لعله يطمع في من حوله، ليس خوف من تهديده، لكن يقول عندي أنا أوراق الآن أتيك بها. قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني يعطيه فرجة كذا، هو الآن متضايق، عرف أنه الآن محدود في الزاوية، محشور في الزاوية، فيعطيه فرجة لعله يمكن يعتدي هو أحد غيره. قال تسجني حتى لو كان معي شيء مبين، الآن نفس هذا الفرعون، يعني نفس له، وهذا أراده موسى وأراد الله عز وجل، ولذلك جاءت الكلمة هذه فرج، لأنه حتى السجن ضاغط عليه، لأن الحجة قامت والناس سمعوها اللي حاضرين وبينقلونها لغيرهم، زين أنت بس تعطينا فرصة. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، مدام معك شيء مبين ائتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه، عصا عادية لها شعبتين في رأسها، شعبتين، كان موسى إذا ألقاها تحول ثعبان، وإذا رد أن تعود سيرته الأولى يدخل يده بين الشعبتين هذه، وإن كان على شكل فم الثعبان لكن يدخل يده بين في الفرجة اللي بين الشعبتين فترجع عصا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني مو بتخيل، ثعبان حقيقي، والثعبان يكون عظيم ضخم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأصبح الثعبان في القاعة، وحتى يعني يذكرون في الآثار أنه خاف فرعون واستجار وقال لموسى بس. فألقى فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء مثل الشمس من غير سوء، ما ترى فيها برص أو ترى سوء، ترى يد كالشمس بيضاء للناظرين، كل واحد يشوفها آية. قال ردت فعل فرعون للملأ حوله، شوفوا تفكيري في الملأ، في الناس، أكثر تفكيري في الناس. قال للملأ حوله، استثارة، استفزاز، محاولة، إن هذا لساحر عليم. باقي عنده فرصة أنه يتهم بالسحر ويبطله، يعني الآن الفرصة اللي أعطاه إياه موسى وأراد الله أن تكون سبب هداية السحر أنفسه. إن هذا لساحر، وليس أي ساحر، ساحر وعليم خبير، وأيضا أراد أن يستفزهم من ناحية الوطن ومن ناحية تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الكبرياء في الأرض، يريد أن بني إسرائيل يتغلبون عليكم، يريد تغيير الحزب، تغيير الحكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ يعطيهم المبادرة حتى لعله ما يروحون عنه، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، أجل موضوعه هو أخوه، وابعث في المدائن، مدائن مصر من البحر المتوسط إلى الصعيد، وكانت مدائن كثيرة على النيل، وابعث في المدائن حاشرين، يعني يجمعون، يأتوك بكل سحار، ليس ساحر، سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم. فكان هذا نفس، وهذه الموقف الأول، واللقاء الأول مع فرعون هو أصعب لقاء، وسهل الله على موسى وما بعد أسهل. هذا سبحان الله، الكلام هذا عندما ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب أوقات الرسالة، في أول البعثة، ويسمعه وأصحابه، كان يؤدي مفعول عظيم جدا في التثبيت، في التقوية، في التصليب، في الصبر، في الحلم، في طول النفس، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل. وكان الكلام هذا أيضا يقع على الكفار موقعا عظيما من التخويف والإرعاب والزلزلة. هم يسمعون، كفار يسمعون، حتى الباطل تراهم يسمعون الحق، هذا لا يضرك يقول ما أسمع، ترى يسمع، ولكن القلوب بيد الله عز وجل. يكفي هذا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية والسداد، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويرزقنا محبة الأنبياء والأولياء، ويحشرنا معهم، وأن يوفقنا أن ندعو إلى دينه ونفهم كتابه ونجاهد به الجهاد الكبير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.